الإنسان وعلينا معه. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما جهلنا وافتح لنا فتوح العارفين. هذا الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله وحفظنا والمسلمين أجمعين: ومنها من حيث الصوم كف اللسان والجوارح عن المحارم. ومنها من حيث الصوم ترفع ولا تجر الصوم. ومنها من حيث الصوم كف اللسان والجوارح عن المحارم. الصوم لأن حيث تضاف إلى الجمل. حيث الصوم موجود. حيث الصوم يعني ابن مالك ايش يقول على ان ايش على ان حيث تضاف الى الايه تضاف الى الجمل. لا بعدين الجمله الذي بعدها مضاف اليه مضاف اليه. نعم. طيب. والبخاري وابو داود والترمذي رحمهم الله تعالى عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. قالوا فليس لله حاجة أي مبالاة والتفات وقبول للصوم مع ارتكاب المعاصي، لأن المقصود من الصوم كسر الشهوة وتطويع النفس، فإذا لم يحصل هذا لم يبال الله عز وجل بالصوم ولا ينظر إليه نظر عناية. وكيف يلتفت إلى من يترك ما هو مباح في غير زمان الصوم من الأكل والشرب ويرتكب ما هو محرم في زمن الصوم وغيره؟ فهو الغيبة. الغيبة نسأل الله سبحانه وتعالى السلام. يعني على أن الصوم يكون الأكل محرما في وقت الصوم، لكن في غير الصوم يكون مباح ولا مباح، فيترك المباح الذي يكون في بعض الأوقات ويعمل بالغيبة التي هي محرمة في جميع الأوقات سواء كان في وقت صوم أو في غيره غير صوم. إيش يقول ابن مالك في حيث وأوجب إضافة إلى الجمل؟ حيث وإن ينون يحتمل. فعندنا حيث هذه لابد أن تكون مضافة إلى الجمل. حيث إن زيدا قائم. ما يمكن تقول حيث أن زيدا قائم، لأن إذا فتحت يكون من إضافة لإيه؟ من إضافتها إلى المفرد، فلا بد أن تكسر إنه، نسأل الله التوفيق. يعني نريد أن نبين لطلبتنا على أنهم يعرفوا على أن حيث تضاف إلى الإيه؟ تضاف إلى الجمال، فالاسم الذي بعدها يكون مرفوعا يقرأ بالرفع. حيث الصوم موجود، والصوم يكون إيه؟ مبتدأ وموجود خبر، والجملة الاسمية مكونة من المبتدأ والخبر في محل جر مضاف لمن؟ إلى حيث. ألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. حيث وإيه؟ إذ قام زيد. فجملة قام زيد مضاف إلى، وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. نعم. طيب. من حيث مبنية على الضم في محل جر بمن. طيب. وفي الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. نعم. رب يعني رب إنسان يصوم النهار، يعني يطوي نهاره بالجوع، ولكن ليس له ثواب الصوم لأنه أضاع. ماذا نال من الصوم؟ ناله الجوع، نال من صومه الجوع، ولا تكتب له الإيه؟ ولا تكتب له حسنة. نسأل الله أن يمحو. ورب قائم من الليل والعياذ بالله. نعم. لا يكتب له ثواب القيام لما يفعله من المعاصي كذا إلى آخره. والسهر نال من فعله، هذا ما نال من فعله، ناله السهر من غير أن ينال، نسأل الله السلامة. نعم. ثواب القيام. نعم. ربما فعله للرياء، أو ربما فعله لمعاصي، أو ربما فعله لغير الله سبحانه وتعالى، ويكون هذا فعله ناله من قيامه السهر بلا فائدة، لأنه لم يكتب له ثواب القيام. نسأل الله يجعل أعمالنا خالصة لوجهه، لا يدخلها لا يدخلها رياء ولا يشوبها شيء، نسأل الله. نعم طيب. والسر هذا أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المباح إنما يتم بعد التقرب بترك المحرم. علق على الجملة هذا وقال والسر في ذلك والحكمة في ذلك ما هي؟ والسر هذا أن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المباح إنما يتم بعد التقرب بترك المحرم. نعم. وإلا كان كمن يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن امرأتين صامتا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرضا ثم ذكرتا له فدعاهما أو أمرهما أن تقيئا فقاءتا ملء قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما. فجلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. بين عليه الصلاة والسلام أول لما ذكرتا له أعرض لا يريد أن يفضحهما، لكن لما أثنوا عليه في المرة الثانية وقالوا يا رسول الله إن امرأتين للرسول عليه السلام دعاهما فأمرهما أن تتقايا، يعني تخرج ما في بطونهما، تدخل يدها وكذا إلى آخره، فتقايا فإذا هو نسأل الله سبحانه وتعالى شيئا دما عبيطا وكذا إلى آخره وصديدا إلى آخره ولحما عبيطا إلى آخره. فالرسول بيّن على أنه هذا الشيء سببه ما سببه أنهما كانتا صامتا لكنهما أخذا يتكلمان في أعراض النفس، فلان فعل كذا فلان فعل كذا، صامتا يعني جوعتا أنفسهما بالصوم، لكن ماذا فعلتا؟ فعلتا الغيبة، فلان كذا وفلان سوى كذا وفلان سوى كذا وفلان كذا، وصامتا عن الإيش؟ عن الأكل وأجاع أنفسهما، نعم، وصاروا يأخذان بإيش؟ في أعراض الناس، نسأل الله السلام. طيب، فالرسول فعله هذا لما أمره ربه حتى ينزجر الناس عن الإيه؟ عن الصوم، لكن مع إيش؟ أخذ في الغيبة، يعني إذا الإنسان صام لا يفعل الغيبة. يذكر الله سبحانه وتعالى ويسبح الله سبحانه وتعالى ويبتعد عن الاجتماع الذي يكون فيه ذكر بعض الناس، الذي فيه ذكر بعض الايه بعض يجتنب. نعم طيب. والحاكم والبيهقي عنه ليس الصيام من الاكل والشرب انما الصيام من اللغو والرفث. نعم. فإن سأفك احد او جهل عليك فقل اني صائم. نعم. مرتين، يعني إذا واحد جاهل عليك تكلم عليك بكلام جهالة يعني بسب أو بكذا أو بمزح فتقول له إني صائم، ثم تقول له كذلك إني صائم مرتين، ربما يقول يا شيخ أترك هذا صائم لحين ما يبغى يرجع ولا يتكلم لأنه صائم، ربما يردع بكلامك له إني صائم يبتعد عنك. نعم. والنسائي عنه إن الصائم إذا لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. وابن ماجه إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط، إنما الصيام من اللغو والرفث. فإن سأبك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. أخرج عنه أيضا إن سب أحد وأخرج عنه. نعم. وأخرج عنه أيضا إن سب أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم. وأبو نعيم أن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه يقول الله عز وجل من لم يصم جوارحه عن محارمي فلا حاجة أن يدع طعامه وشربه من أجلي. من لم يصم يحفظ جوارحه. ايش معنى جوارحه؟ يعني اعضاءه الظاهرة عن الايه؟ عن الاعمال التي تبطل الصوم. نعم. طيب قولوا من لم يصم جوارحه. من لم يصم اي من لم يمسك عطاءه عن محارمه. من لم يصد ايش سيدي؟ جوارحه. جوارحه، جوارح مفعول لقوله يصد. من لم يصد جوارحه. نعم. قال جابر رضي الله تعالى عنه: اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم. نعم. ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك يوم فطرك سواء. سواء، اجعلوا للضحك وللمزح وللهزال وللكلام الزائد والناقص. لا، نعم، فرق بين يوم الصوم وبين اليوم الذي لست أنت فيه بصائم. نعم. طيب قال المتولي رحمه الله تعالى: يجب على الصائم أن يصوم بعينه فلا ينظر إلى ما لا يحل، وبسمعه فلا يسمع ما لا يحل، وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا شتم ولا يغضب. وهذه الأشياء وإن حرمت مطلقا ففي رمضان أشد تحريما. وإن كان فيها حرام حتى في غير رمضان، حتى في غير رمضان تسب الناس وتتكلم عليهم وتغيبهم في رمضان وفي غير رمضان كله حرام، لكن في رمضان أشد، في رمضان تكون أشد لأنك أنت صائم. نعم. ورحم الله القائل: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غد وفي منطقي صمت. صمت وفي منطقي صمت يعني سكوت. سكوت. نعم. وحظي إذن من صوم الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. نعم. وقال آخر رحمه الله تعالى: لا تجعلن رمضان شهر فكاهة حتى تقضى بالجميل فنونه. نعم. واعلم بأنك لن تفوز بأجره حتى تكون تصومه وتصونه. حتى تكون تصومه وتصونه، تحفظ لسانك وتحفظ بصرك، تحفظ أشياء من الذي تبطله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته ولما يحبه ويرضاه. نعم. والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الصائم في عبادة الله ما لم يغتب مسلما أو يؤذيه. أخرج أيضا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الصائم في عبادة من حين يصبح إلى حين يمسي ما لم يغتب، فإذا اغتاب خرق صومه. وابن السني عن أبي هريرة رضي الله عنه: خرق صومه يعني معنى خرق صومه يعني أعابه كناية عن العيب، لأن الصوم لا يخرق، وإنما يخرق الشيء الذي يكون ذاته، مثل أن الإنسان يخرق الإحرام، يخرج ثوبه، يخرج الأشياء الذات، لكن هذا من باب التشبيه. خرق صومه يعني أبطل صومه، أبطل صومه كأنه جعله غير نافع، كما أنه إذا خرق الثوب أو خرق الإحرام أو خرق شيء هل ينفع بعد ذلك؟ ما ينفع. فلذلك كمان هنا على أنه إذا خرق صومه لا ينفع، يعني إذا فعل هذه الأشياء من الاكتئاب ومن التكلم على الناس ومن إيذاء الجار أو إيذاء المسلمين بلسانه وكذا وكذا إلى آخره، فكأنه خرق صومه، فأصبح صومه لا ينفع، لا يجدي له بثوابه. نعم. وابن السني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا جهل على أحدكم وهو صائم فليقول: أعوذ بالله منك إني صائم. أعوذ بالله منك، لمن يقول؟ لماذا؟ لمن آذاه، ولمن يريد أن يجره إلى المخاصمة وإلى السباب ولا كذا، فيقول: أعوذ بالله منك إني صائم. وقوله إني صائم لا يقصد بها الرياء، يعني يوري على أنه هو متلبزا بالصوم، بل يقصد ردعه، يقصد إيه؟ ردعه، لأن ما عندنا عبادة لا يدخلها الرياء إلا الصوم، إلا إذا الإنسان قال أني صائم، يعني ما حد يدري عنك، أنت ما أدري، أنت تظهر أنك صائم، ربما تكون في البيت تأكل، فهذه عبادة بينك وبينه سبحانه وتعالى، لا يعلم أنك صائم إلا هو. فقولك لمن يجهل عليك إني صائم اقصد بها على انك لا تريد ان تريه انك صائم، انما تريد ان يكف شره عنك، تريد بها ان تكف شره عنك، نسأل الله التوفيق. نعم. ومنها بل هو آكدها كثرة الجود ودرس القرآن ومدارسته والتهجد. ومنها من السنن المستحبات، ومنها من الايه السنن المستحبات في وقت الصوم مطلقا، سواء كان صوم رمضان او غير صوم رمضان. ما هو الجود؟ على انك تجود بما اعطاك الله سبحانه وتعالى من من من من من, من, من نعمه التي اعطاك اياها. تجود على الفقير، تجود على قريبك المسكين، تصله، تفتكره على انه في هذا الشهر ربما لم يكن عنده شيء، خص اذا كان لك اخ، خص اذا كان لك ابن عم، لك ذو رحم، او اخت او كذا او كذا، ففي هذا الشهر شهر رمضان وفي ايام الصوم، نعم، تصلهم بما يوسع عليهم، ربما يكون في ضيق، فاذا جاءتهم نفقتك وصدقتك ربما يفرحون بها ويشترون بها الطعام ويتوسعون بها في شهر رمضان. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، آمين. نعم. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. نعم. وكان جبريل يلقاه كل ليلة فيدارسه القرآن. كل ليلة في يعني في رمضان، كل ليلة في إيه؟ من السنة للسنة يذاكره القرآن. نعم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. نعم. أخرجه أحمد بزيادة في آخره: لا يسأل عن شيء إلا أعطاه. يعني لا أحد يسأل الرسول عن شيء إلا الرسول أعطاه إياه صلوات الله وسلامه. إذا لم يكن الرسول أجود الناس، الرجل الذي أتى للرسول عليه السلام وطلب منه شيء قال: خذ ما بين الجبلين، خذ ما بين الإيه؟ ما بين الجبلين، وإذا هي غنم مال الوادي، أخذها ذلك الرجل وذهب بها، فلما ذهب إلى قومه قال: إني جئتكم من رجل لا يعرف البخل ولا يعرف الفقر. فلما أخبرهم بذلك إذا هم كلهم يسلموا، ما يعطي إلا لحكمة صلوات الله وسلامه عليه، ما يبزعها بإسراف صلوات الله وسلامه، يعطي لحكمة. لما أعطاه وإذا الرجل يقود قومه كلهم يدخل في الإسلام صلوات الله وسلامه. هل الرسول ترك طبقتين من البيوت؟ حجر. كان إذا قام عند السيدة عائشة في حجرتها يصلي ما يجد ما يضع رأسه فيه، وهي مادة رجلها رضي الله تعالى عنه، حتى ترفع رجلها يضع جبهته الشريف، حتى ترك به للمقابلة ومجلس للأكل والشرب ومجلس للنوم ومجلس لمدري ايه. احنا الدنيا مصوصة لنا وتفاخرنا فيها وتمتعنا فيها، فلذلك ركبوا علينا اعداء، لكن لو تركنا الاشياء وسوينا مع بعض الاخوان مع بعض البعض والمسلمين وتكاتفوا كان اليوم بايارهم هناك في اسبانيا مثل ما كان اجدادهم رحمهم الله وجزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. ورحمه. نعم. دل هذا الحديث على شيئين: الأول كثرة الجود في رمضان اتباعا له صلى الله عليه وسلم، يعني أن الإنسان يتبع محمد صلوات الله وسلامه عليه في أفعاله، فكان الرسول في شهر رمضان يوسع على أهله ويوسع كذلك على إخوانه المسلمين، نعم، صلوات الله وسلامه عليه، ويجود عليهم بما أعطاه الله تعالى من عندي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. والجود سعة العطاء وكثرته. نعم. وبه يوصف تعالى كما في خبر الترمذي: نعم. إن الله تعالى جواد يحب الجواد، كريم يحب الكريم. نعم. وفي الأثر: إن الله تعالى يقول كل ليلة: أنا الجواد ومني الجود والكريم ومني أنا الجواد ومني الجود. يقول هذا حديث قدسي: أنا الجواد ومني الجود. من يقول؟ ربنا سبحانه. أنا الجواد ومني الايه ومني الجود، لان المال ماله لله ما في السماوات وفي الارض، احنا بناخذها معنا في القبر تاركنا في محلها بس نستنفع بها مدة حياتنا، واذا نبغى ناخذها معنا لا، حق الله قاعد محله الى ان نموت والله سبحانه وتعالى تقوم القيامة ويبقى المال كله والدنيا كلها. هذا لمن الملك؟ لمن الملك؟ يقول سبحانه وتعالى يجيب نفسه لله الواحد القاهر، هو يجيب نفسه يقول لله الواحد القاهر، فين اللي كان يملكوها فيه؟ راح صاروا تراب، تراب هذاك الجسد وهذيك العيون وهذيك الراس وهذيك الجسم، الجسم ذاك فين راح؟ هنا راح تراب. ويتوب الله على من تاب، الانسان يفتكر على انه مآل الى هذا. فنسأل الله ان يلين قلوبنا لاخواننا المسلمين حتى نعطف ونعطف على الفقير، وخصوصا من لديه اقارب يفتكرهم، يفتكر على اقارب، بعض الناس عندهم بالملايين واخواتهم وعماتهم وربما اقاربهم وربما امه في الرباط، في رباط، وهذا مشاهد في رباط للناس الذين صرفوا اموالهم وفعلوا ربط وفعلوا ملاجئ يسكنون فيها، وهو البعيد يصرف الاموال ذيك التي عنده في غير مرضات الله، في غير مرضات الله، وربما قريبها واختها وكذا في رباط. نسأل الله السلام ولا يفتكرها ولا كذا، والله ما بيفتكر، والله ما نفعنا ماله، ما نفعنا مال اخونا، ما نفعنا مال كذا كذا، تتحسر انه اخوها له اسم صيت كبير وهي ما حصلت منه شيء. نعم نسأل الله. نعم. اذا المال لم ينل منه الاقارب، اول مرة الاقارب، الله سبحانه وتعالى يسألك الاقارب، لان الصدقة على القريب باثنين، صدقة وايه وصلة، صدقة وصلة، يكتب لك صدقة ويكتب لك صلة، والصدقة على غير القريب صدقة فقط. فالإنسان يبحث عن أقاربه، عن أقارب، والمؤمنون إن شاء الله كلهم أقارب، لكن نحن نقول على الإنسان وولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نفسك ثم نفسك ثم من يليك ثم من يليك. نعم طيب. فإن الله تعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، ولكنه سبحانه وتعالى جعل لسعة جوده وكرمه مواسم ليتحراها عباده الصالحون ويسعى في نيل غايتها العارفون، لتتمايز المراتب وتتفاوت المآرب. ومن أعظم تلك المواسم وأكملها شهر رمضان، وهو محل جوده الأعظم وكرمه الأفخم، كما أشار تعالى إلى ذلك بقوله عز قائلا مخصصا به رمضان إيماء وتلويحا، حيث أنزل فيه ومعمما به غيره لفظا وحكما: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد مر في باب الفضائل أحاديث في ذلك، منها حديث الترمذي وغيره أنه ينادي فيه مناد: يا باغي الخير هلما ويا باغي الشر أقصر، ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة. ولما جبل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على أكمل الأخلاق وأجلها وأبلغها وعظمها وأفضلها، كما أخبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. كان أجود الناس في بعض لأتمم مكارم الإيه؟ مكارم الأخلاق. إنما بعثت، يعني بعثني وأرسلني ربي لأتمم مكارم الإيه؟ مكارم الأخلاق، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وفي خبر ضعيف عند ابن عدي: ألا أخبركم بالأجود الأجود؟ الله الأجود الأجود، وأنا أجود بني آدم بلا شك، وأجودهم من بعد رجل علم علما فنشر علمه، يبعث يوم القيامة أمة وحده، فرجل جاد بنفسه في سبيل الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاد بنفسه. إيش معنى جاد بنفسه؟ يعني خرج بنفسه يجاهد الكفار، خرج بنفسه يجاهد الكفار فلم يرجع، يعني مات شهيدا. هذه الرتبة الثالثة، هذه الرتبة الايه؟ أجود الأجودين الله، وأنا أجود بني آدم، يعني مخلوق. الرسول ما يقول أنا إله، يقول أجود الأجدين بني آدم، يعني أنا واحد منهم، أنا واحد منهم من بني آدم صلوات الله وسلامه عليه. وبعدي رجل خرج بروحه للجهاد في سبيل الله وجاد بها ولم يرجع، مات شهيدا رضوان الله تعالى عليه. يبعث يوم القيامة شهيدا، ويبعث يوم القيامة ريح دمي ريح المسك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في زمرة عباده الصالحين. نعم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بني آدم على الإطلاق، كما أنه أفضلهم أعلمهم أشجعهم أكملهم في جميع الأخلاق الجميلة والأوصاف الحميدة، لأنه أعطى العطاء لغير أن يذكر. ما هو الجواد المقبول عند الله؟ الذي يعطي العطاء ولا يريد أن الناس يريد أن يظهر ويسمع الفخر من الناس، والله فلان المحسن الكبير، المحسن البفوق، المحسن الأوصاني، ما يبغى على أنه شيء بينه وبين الله، بينه ما حد يدري. تعطي يمينه ما تعلم يساره ما أعطت يمينه. نسأل الله، لأن الله ما يقبل إلا الخالص، مخلصين له الدين. وأما الذي يتباهى بالعطايا أمام الناس ويفتخر على أنه والله أعطى كذا وكذا، والجرائد تكتب وهذه تكتب وهذه تكتب، يجي يوم القيامة يقول يا ربي أنا يدمي، سويت لهم مدرسة، سويت لهم دار كبيرة، ملجأ، سويت لهم كذا، يقول ما أردت به، ها؟ كتبوا لك في الجرائد أنك أنت المحسن الكبير، خلاص هذاك ثوابك، هذاك ثوابك اللي في الدنيا، أنت ما جعلته لي، ها؟ ما جعلته لي. نسأل الله السلام، لو جعلت لي كان كافأتك الآن، لكن جعلت لي أن يكتب في الجرائد اسمك المحسن الكبير، هيا خلاص كفاك الذكر حق الدنيا خلاص. نسأل الله السلام. نعم. قد شهد له ربه عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك يا محمد صلوات الله وسلامه على خلق عظيم صلوات الله. خلقه القرآن. إيش معنى خلقه القرآن؟ يعني على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع ما أمره الله بالقرآن فعله، وما نهاه الله عنه في القرآن انتهى عنه عليه الصلاة والسلام، فكان يتبع مكارم الأخلاق بحسب ما نزل عليه من القرآن صلوات الله وسلامه عليه. هل ترك بيتا؟ هل ترك دارا ورث أقاربه؟ حاشا عليه الصلاة والسلام، ما ترك شيئا. ما جاء في يدها صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يزكي أنفسنا، نعم. وقد خاب من دسها، إيش معنى دسها يعني؟ ها؟ يعني دنسها بالمعاصي. لازم نفهم معاني القرآن. وقد خاب من دسها، إيش معنى دسها؟ يعني دنسها بالمعاصي ولوثها بالمعاصي. نسأل الله وسخها بالمعاصي. نسأل الله السلام أن يوفقنا وإياكم ويطهرنا وإياكم هو. لا نقدر أن نطهر أنفسنا، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى. قد أفلح من زكاها، عرف قدرها وطهرها من الذنوب والمعاصي. وقد خاب من دسها، مثل أفعالنا نحن. نسأل الله سبحانه أن يطهرها من عنده ويوفقنا لأن نفعل ما يطهره. نعم. طيب. ولم يكن جوده صلى الله عليه وسلم خاصا بنوع من أنواع الجود، بل لم يزل منذ نشأ مجبولا على بذل أنواع الجود من العلم والمال وغيرهما. خلقه الله جوادا، حتى إنسان، حتى الرسول عليه الصلاة يوم من الأيام أهداه إنسان، أهداه قطيفة أو بردة، وأراد أن يلبسها، وإذا واحد يقول يا رسول الله أنا أريدها منك، قالوا الصحابة يجروه، يقول يا شيخ الرسول يبقى يلبسها أمام الناس قوم أنت تطلبه، وتعرف على أن الرسول إذا طلب لا يرد الطالب، فالرسول فسخها وأعطاه إياه. ها، لما أخذها قال يا جماعة أنا ما أردت أني أتباهى بها، أردت أن تكون كفني. لما لبس الرسول عليه السلام وطلبت منه أردت أن تكون كفني، هذه البردة التي وقعت على جسمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه، فكانت وكانت كفنه وقد كفر ذلك الايه ذلك الرجل. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا. فالرسول جواد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. اجود بني ادم مثل ما قال عليه الصلاه والسلام. نعم. حتى بذل نفسه لله في اظهار دينه وهدايه عباده. يقول لك حتى بذل نفسه لله. كيف؟ واحد الله انزل عليه الوحي لحاله، ما كان مع احد ابدا. فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، كل واحد يبغى يضربه، كل واحد يبغى قاوموا عليه يقتلوه. وهو ايش صار معنا لما قام بالدعاء الى التوحيد ها والنهي عن الايه عن الشرك، وحده ولا مول حاله صلوات الله اول مع جماعه ولا لحاله ها؟ هذا معناته ايه؟ وهب نفسه لله، لانه الذي يقوم ويدعو الناس الى كذا خلاص اما ظاهر ولا مقتول. فالرسول عليه الصلاه والسلام وهب نفسه لله سبحانه وتعالى وقال وهبتها لله، انهي عن الشرك وامر بالايه؟ بافراد الله بالعباد. حتى اداره الله سبحانه وتعالى واعانه ها؟ قام وحده، قام وحده عليه الصلاه والسلام، ثم ان يتبع ابو بكر والجماعه هذا الى اخره. نسأل الله السلام. نعم. وإيصال ما أمكنه من غايات النفع إليهم من نعز جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل كلهم أثقالهم. وكان دائما إذا كان مع أصحابه الرسول عليه السلام دائما أوقاته معمورة، فإن كان مع أصحابه كان لهم الواعظ والمدرس